الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله. قوموا العبوا شبابنا يا ملاحي لا تلعبوا إلا بضرب السلاح. قوموا العبوا شبابنا يا ملاحي لا تلعبوا إلا بضرب سلاحي. قوموا العبوا شبابنا لا تراعوا لا تلعبوا إلا العدا يرتاعوا. قوموا شبابنا يا ملاحي لا تلعبوا إلا بضرب سلاحي. قوموا العبوا بضرب سلاحي. يا ربي يا رحماني منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا. يا رحماني منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا. يا ربي يا رحماني منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا. ظليت انادي واقرع الباب بس يا باب انت ترى قالك ما يفتحون. يا ربعي قوموا رحبوا هلوا بالضيف عادات العرب الضيف ما يردونا. يا ربي يا رحماني منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا. يا ربي يا رحماني منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا. ومرين يبكوا يا عيال هل سبع الغاب ما بغاب من الأنذان. سبع الغاب ما بغاب من الأنذان. يا ركايبكو يا عيال شدوا على ركايبكو يا عيال. والقهوي للنشامة وزيد الهال. والقهوي للنشامة وزيد الهال. شدوا على ركايبكو يا عيال. يا نشامة يملح الخصال. يا نشامة يملح الخصال. شدوا على ركايبكو يا عيال. شدوا على ركايبكو يا عيال. هالليل شاعر غنى وشاعر قال. هالليل شاعر غنى وشاعر قال. شدوا على ركايبكو يا عيال. شدوا على ركايبكو يا عيال. هلا يا بلادي يا أجمل لحن ومول. يا بلادي يا أجمل لحن ومول. شدوا على ركايبكو يا عيال. العلا دلعونه والقالب طايب. علي نسيونا وكنا قرايب. علي دلعونا والقالب طايب. علي نسيونا وكنا قرايب. يا رب العالي رجع الغايب واجمع شملنا باللي حبونا. يا رب العالي رجع الغايب واجمع شملنا باللي حبونا. يوم عليكم يوم وعليكم طالت الغيبة واشتقنا ليكم. يوم وعليهم يوم وعليهم طالت الغيبة واشتقنا ليهم. بالله يا مسافر سلم عليهم احباب سفر وما ودعوا. بالله يا مسافر سلم عليهم احباب سفر وما ودعونا. دخلك يا بلادي بردان غطيني بشالك. غير ما حبك إنسان ضحى كرمالك. دخلك يا بلادي بردان غطيني بشالك. غير ما حبك إنسان ضحى كرمالك. ودخلك يا يمه بردان غطيني بشالك. والوطن بدو فرسان الوطن وصادق. دخلك يا بلادي بردان غطيني بشالك. غير ما حبك إنسان ضحى كرمالك.